طيب من أحكام أيضا العجدة المرأة المعتدة هذه كلها أحكام أيضا متصلة بهذه، من أحكامها هي هل يجوز الإنسان أن يخطب هذه المرأة خطبة، أن يخطب هذه المرأة المعتدة هل يجوز له أن يخطبها؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي بعدها ولا جناح عليكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فنقول خطبة الرجل نوعان، خطبة صريحة وخطبة غير صريحة، وإنما هي تلميح وتعريض. فالمرأة إذا كانت المرأة ما زالت في العدة 14 ما زالت في العدة، هل يجوز الإنسان أن يخطبها من وليها أو يتكلم معها فيخطبها؟ نقول يجوز الخطبة في التعريض فقط وليس التصريح، كما قال سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم، تلميح فقط وليس تصريحا في النكاح. لا يجوز أن يخطبها، أصل أنه لا يجوز أن يخطب المرأة المعتدة ما دامت في العدة، إذا خرجت من العدة له أن يخطبها، ما دامت في العدة فلا يجوز إلا تلميحا وتعريضا. يقول هنا التعريض هو ضد التصريح، وهو من عرض الشيء أي من عرض الشيء أي جانبه، كأنه يحوم حوله ولا يظهره لا يصرح به. قال هنا قال أو أكننتم في أنفسكم، سترتم وأضمرتم، يقول يعني سواء أنت ألمحت لها وعرضت بخطبتك أو أخفيت في نفسك أنك تريد الزواج بها فلا جناح عليك. لو نويت قلت والله هذه المرأة المعتدة أنا سأتزوج بها لما تنتهي من عدتها، أنا سأتزوج بها، هذا شيء في نفسك أكننته في نفسك أخفيته في نفسك لا مانع. قال سبحانه وتعالى علم الله عز وجل، علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني لا تصبر على خطبتها والنطق بذلك برغبة الزواج بها، لكن يكون هذا الأمر تعليما أو في نفسك فلا تصرح. قال ولا تواعد، ولكن لا تواعدهن سرا، لا تواعدهن سرا، يعني لا تصرح، لا تواعد المرأة، تقول تأتي للمرأة المعتدة فتقول لها أنت الآن معتدة وأنا أنتظر إن شاء الله تنتهي عدتك وتزوج بك، هذا لا يجوز، لا تواعدها، إذا انتهت عدتك ستزوج بك، يعني لا يجوز أن تصرح للمرأة المعتدة. قال الله عز وجل ولكن لا تواعدهن سرا، واختلف أهل التفسير في معنى السر هنا، والذي يظهر من سياق الآية أن السر هو المصارحة بالزواج منها، كان يقول أنا لا أريد أن أتزوج إلا بك أو لا أريد أن أنكح أي امرأة غيرك صرح معها، أو يقدم مقدمات تتعلق تصريحا بالزواج منها كالوقاع أو ما يجر إلى الرفث أو نحو ذلك، كل الأمور التي تجر إلى، يعني كان يقدم مقدمات صريحة بالرغبة في الزواج، كان يقول أنت يعني ليس هناك من هو أجمل منك وأنت فيك من الصفات كذا وكذا، ويبدأ يصرح بأسباب تزوجه منها، فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلماحا وتعريضا بعيدا، لكن القول المعروف يعني قال هو ما أبيح من التعريض فهذا جائز أن تعرض فقط، كما أباح الله بك سبحانه وتعالى التعريض. قال ولا تعزموا عقدة النكاح، لا يجوز أن يعزم على أن يتزوج بها أو يعقد عليها وهي معتدة، لا يعقد عليها في هذه المدة حتى تنتهي هذه المدة. قال سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي مدة العدة 14، فإذا انتهت هذا الحد وانتهت المدة فله أن يخطبها كغيره من الرجال. هذا ما يتعلق بخطبة المعتدة.